راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، ولقاء يتجدد أحبتي في الله في قناة زاد، هذه القناة المباركة وفي هذه الأكاديمية المباركة، ومع هذه المادة المباركة أيضا الحديث الشريف كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع الحديث العاشر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات أو بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني لا بد أن نجلس فيها يا رسول الله، وين نجلس إذا ما جلسنا في هذه الطرقات نتحدث فيها؟ فقال: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. شرح الكلمات والمفردات أيها الأحبة. قال: إياكم، أي أحذركم بد. قال: ما لنا من مجالسنا بد، أي غنى عنها يا رسول الله. المجلس هو الجلوس في تلك المجالس، وقوله حقه أي ما يليق بها من آداب. قوله غض البصر أي خفض النظر عمن يمر في الطريق من النساء. وكف الأذى، قوله كف الأذى أي عدم التعرض لأحد بقول أو فعل يتأذى به. هذه هي معاني المفردات. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على المجتمع المسلم أن يسوده المحبة والوئام والإخاء وعدم العداوات وعدم المشاكل وعدم الوقوع فيما حرم الله، يقول الصحابة: إياكم الجلوس بالطرقات. الطرقات لم توضع للجلوس، إنما الطرقات وضعت لاستخدامها، تذهب وتأتي، الذهاب والمجيء. الصحابة يا أحبتي في الله لم يكونوا كحالنا الآن. الآن بعض الناس تحصل عنده غرفة أو شقة، أربع غرف، خمس غرف، فيلا، دورين، هذه مجالس رجال، هذه مجالس نساء، هذا مقلط، هذا صالة، هذا هذا هذا، عندك فناء، حوش كبير جدا تستطيع أن تستقبل فيه الناس. لا لا لا، كانت بيوتهم صغيرة، هذا إذا كان عنده بيت، وإلا كانوا في من الصفة يجلسون في مؤخرة المسجد. لكن أيها الأحبة، كيف يلتقون؟ أين يجلسون؟ الأصل أنهم في زمانهم في الطرقات. إنسان قدام بيته، إذا كان عنده بيت يجلس أمامه. والسنة ذكرت كثير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر فيجد أم هاني رضي الله عنها جالسة أمام بيتها. الشاهد أنه الناس ما عندهم وسع في داخل بيوتهم يا إخواني. غرفة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لو قلت لك أنها أقل من 2 متر في 2 متر ما أبالغ، 2 متر في 2 متر. نعم، تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد غمزني في قدمي فأسحبها حتى يسجد مكان رجولي. يعني لا تظن أنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني غرفة ما شاء الله 5x7 ولا 5x6 ولا عدة غرف، لا غرفة واحدة، غرفة واحدة، هذا بيت عائشة وبيت أمهات المؤمنين كذلك. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة التي نحن نرفل فيها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم عن هذا حرصا عليهم وحرصا على المجتمع وحرصا على ألا يعصى الله سبحانه وتعالى. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. وين نجلس يا رسول الله؟ تبغى نبغى نتحدث نخرج خارج المدينة؟ انظر أيها الأحبة، يعني أولا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى لطف النبي وإلى رفق النبي. ما قال لهم خلاص هذا كلام، هذا شرع الله، ما حد يخالفني أبدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. قال إذا أبيتم إلا المجلس، يعني إذا ما عندكم خلاص لازم تجلسون لازم تجلسون. قال فأعطوا الطريق حقه، الطريق له حق. تريدون أن تجلسوا، الطريق له حق، لا بد أن تعرفوا حق الطريق. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ إذا خلاص عندنا الآن، نحن ما دام أنك قلت أنه في حق خلاص نحن نلتزم بهذا الحق. قال صلى الله عليه وسلم 4 و5 أمور: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. بقي شيء من الدين يا أحبتي في الله؟ هذا الدين كله في أشياء متعلقة بالطريق وفي أشياء جامعة زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الدين كله أيها الأحبة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك حقوق للطريق لا بد أن ينتبه لها، أن ينتبه لها المسلم، ألا وهي كما سمعنا. أول واحد غض البصر. غض البصر، أقول أيها الأحبة، غض البصر ينبغي الإنسان أن يغض بصره سواء كان في الطريق أو في غير الطريق. لماذا؟ يا أخي غض البصر من أهم القضايا في حياة الإنسان، من الكوارث والعياذ بالله أن يطلق الإنسان بصره. هذا البصر نعمة أعطاك الله، هذه النعمة حافظ عليها. كيف أحافظ عليها؟ كيف أؤدي شكرها؟ أن تستخدمها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن تستخدمها في مرضاة الله، فيما لا يغضب الله عليك أبدا، لأن البصر هذا كارثة. بعض الناس إخواني يطلق بصره فيما حرم الله، يطلق بصره في النساء، في المردان، في أمور ما يعني لا تجوز. يمكن في السابق كانت القضية قضية الطريق والطريق، لكن الآن نقول أيها الأحبة يعني مصائب البصر الآن أصبحت قريبة. القنوات الفضائية وما فيها من نساء كاسيات عاريات، مواقع الأنترنت، الجوالات وما فيها، مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الأسواق وما فيها من تبرج وسفور، الطرقات وما فيها من تبرج ومن سفور. ولذلك أحبتي في الله البصر كارثة إطلاقه. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. الحديث فيه مقال لكن ليس موضوعا، إنما فيه ضعف. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، فين يرتكز؟ يرتكز في القلب. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. يغضوا من أبصارهم، ما قالك يغض بصره، من أبصارهم، يعني امشي مفتح لكن لا تتتبع عورات الناس والنساء وما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه قضية مهمة جدا. توقف أيها الأحبة فاصل ثم نعود إليكم بإذنه تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الاستخارة

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أنت إذا غضضت بصرك ستحفظ فرجك، مفهوم المخالفة إذا أطلقت بصرك لن تحفظ على فرجك يا عبد الله. ولذلك نحرص أيها الأحبة، نحرص على غض البصر. أولا استشعار أن الله ينظر إليك وأنك تنظر فيما حرم الله وهذا لا يجوز، وأيضا تتذكر أنه كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، وإذا نظرت في عرض الناس سيسلط الله من ينظر في عرضك. هكذا التاريخ يعني يشهد، وهكذا أصلا النصوص. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كما تدين تدان. ولذلك أحبتي في الله بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم أول قضية غض البصر. انتبه، إطلاق البصر كارثة تؤدي بالإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها. ويعني سبحان الله، بمجرد أن ينظر الإنسان فيما حرم الله يجد أثر ذلك في قلبه مباشرة، ألم القلب، اهتزاز القلب، تحصل القلب يعني يرتج، تكثر نبضاته لأنه رأى أمرا محرما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. إذن غض البصر أول قضية بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شكر الله عز وجل في نعمه أن تستخدم نعمه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنت الآن أعطاك الله هذا البصر تنظر فيه وتستخدمه في حياتك وفي أمورك وفي قضايا حوائجك، فتستخدمه فيما حرم الله، والله ليس هذا لا من البر ولا من الإنصاف ولا من العدل ولا من حتى من الخلق. أن يحسن الله إليك فتسيء إليه، لو أحسن إليك بشر لاستحيت منه طول عمرك، فكيف بالذي خلقك وأوجد سمعك وبصرك؟ ولذلك يا عبد الله على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في هذا البصر. وكثير مرت عليه قصص يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن انتكس وترك دينه وترك التزامه بسبب النظر. وذكر ابن القيم رحمه الله عدة قصص في هذا الباب، لكن أقول الإنسان يحذر ويتقي الله سبحانه وتعالى، فإن النظرة سهم مسهوم من مسموم من سهام إبليس والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم: يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك. الأولى لك والثانية عليك، هذه أول قضية. القضية الثانية أيها الأحبة، قال: وكف الأذى من حقوق الطريق علينا، كف الأذى بجميع أنواعه. الأذى بالكلام كالسباب والشتام والغيبة والنميمة وإطلاق اللسان ورفع الصوت، حتى رفع الصوت قد هذا يتأذى منه الناس. السخرية والنظر في بيوت الآخرين دون إذنهم، محاولة التلصص على الناس وسماع كلامهم وما يدور في بيوتهم، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يكف أذاه بكل أنواعه. لا تشير، لا تستهزئ، لا تسخر، لا تتكلم، لا تلعن، لا تأخذ حقوق الناس، لا تؤذي الناس، لا تضرب الناس، لا تشتم الناس، لا لا انتبه، كف أذاك عن الناس تماما. أنت كف أذاك عن الناس. بعض الناس والله يا أخواني يمشي في طريق فيرى سين من الناس فيمشي في طريق آخر، لماذا؟ عرف ذلك بأذيته للخلق. يعني أنا أشبه أكرمكم الله بالحيوان أكرمكم الله الذي ما عنده عقل، وكل من مر بجانبه إن حاول أن يؤذيه، بالضبط مثله مثل ذاك الحيوان كرمكم الله والملائكة. لا لا يا أخواني، من حق الطريق علينا أن نكف أذانا. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا، الإسلام ينهاك أن تكف أذاك سواء كنت في الطريق أو في غير الطريق، لكن في الطريق أولى، لأن الناس يذهبون ويأتون ويمشون ويذهبون ويجيئون. إذن وجود الناس شيء طبيعي، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويترفع عن أذية الخلق. لا تؤذي الناس، تذكر أن امرأة دخلت النار في هرة. وإذا قلنا أن تكف أذاك، إذن إن استطعت أن تنفع الناس فهذا حسن. وفعلا يا أحبتي في الله، كم من إنسان في الطريق يحتاج إرشاد، يحتاج إنسان يعينه، يحمل عنه، يأخذ بيده، يوصله إلى مكان ربما يعني يجهله، هذا فيه من الأجور ما الله به عليم. فإذا وجود الإنسان في الطريق المقصود أن تكف أذاك، وأيضا أن لا تمنع نداك، بمعنى أنك تحسن الناس ما استطعت. إنسان ضائع أو تائه، أو إنسان سائل، أو إنسان محتاج أن تقف معه أو كذا، لا تتردد، أنت في مجتمع واحد، أنت في سفينة واحدة. فإذا لا شك أن كف الأذى مطلب، وكذلك مساعدة الناس والإحسان إلى الناس ترى أيضا مطلب. قال صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة، 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من مسلم يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز. ما منيحة العنز؟ منيحة العنز قالوا إما أن تشتري عنزا وتهديها لأناس يستفيدون منها، وإما أن تعطيهم ما في ضرعها من لبن، هذا أعلاها. قال راوي الحديث فعددنا يقول: فلم نجد أكثر من 10 أو 15 خصلة. ذكرنا منها رد السلام، تشميط العادش العاطس، إرشاد الضال، يعني أمور بسيطة جدا، لكن انظروا ما يترتب عليها: ما من مؤمن يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة على ما كان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام يأمرنا أن نكون فعلا فاعلين في المجتمع، فعلا إيجابيا، ننفع إخواننا، نصلح، نهدي، نعين، نأخذ بيد من يريد ذلك. أما بعض الناس قضية الأذى، لا لا لا، المجتمع المسلم ليس هكذا، المجتمع المسلم ليس هكذا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا أمر مهم جدا. ولذلك الإنسان ينبغي فعلا أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر كما قال صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا أيها الأحبة، ثم نواصل إن شاء الله بعد هذا التوقف وهذا الفاصل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذه الدرة النبوية والإشارات العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق الطريق، غض البصر وكف الأذى. بالمناسبة لا أنسى قضية أنه الإنسان ينبغي أن يحرص ألا يؤذي الطريق، يعني قضية الناس هذه قضية أنك ما تؤذيهم، وكذلك الطريق. بعض الناس يرمي مخلفاته في الطريق، ما عنده من زوائد في البيت يرميها في الطريق، يؤذي الناس. لا يا أخي، انتبه انتبه. المسلم يا أخواني ينبغي أن يتقي الله في كل أموره، ومن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، شعبة من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. فنذكر ونحرص على قضية أن الإنسان قدر ما يستطيع أن يزيل الأذى، قدر ما يستطيع ألا يكون سببا في أذية الخلق وفي أذية الناس، وهذه كارثة لابد الإنسان أن ينتبه منها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل لكنها تؤذي جيرانها، فماذا قال؟ قال: هي في النار، هي في النار والعياذ بالله. فنحرص أيها الأحبة. أيضا من الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورد السلام. بالمناسبة أيها الأحبة، السلام سنة ورده واجب، السلام سنة ورده واجب. وبالمناسبة أيضا السلام ليس أمرا يسيرا في الإسلام، لأن بعض الناس يقسم الدين يقول لك هذا لب وهذا قشر. لا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، خذوا الدين كافة. السلام من الأمور المهمة جدا، بل من يعني من أعظم الأمور التي اهتم بها الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. إذن الجنة يترتب عليها أو مرتب عليها أن الإنسان يكون مؤمن. الإيمان يأتي بعد، يعني قبله المحبة، قبل ذلك السلام. أيها الناس، أفشوا السلام، أطعموا الطعام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. إذن السلام أيها الأحبة، انتبهوا، ترى من أمورنا المهمة في الإسلام. ولذلك دخولك بيتك وأن تسلم على أهلك يعني يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك، عليك وعلى أهل بيتك أن تسلم عليهم. من علامات يوم القيامة أيها الأحبة قضية التسليم الخاصة، أن يسلم الإنسان على من يعرف، وهذا غلط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. مع الأسف أيها الأحبة، مع الأسف بلينا في هذا الزمان بقلة السلام. يا أخي تمر على واحد اثنين ثلاثة، من الذي يسلم؟ قلة. يعني أنا أتكلم عندي في الجامعة، أمر بين القاعات بين الفصول بين المباني، إذا لم تسلم على الطالب الطالب ما يسلم عليك إلا من يعرفك. طب لماذا؟ لماذا هذا؟ وهذا مجتمع جامعي. طيب كارثة لو كان حتى هذا في المسجد وهذا في الطريق وهذا في السوق. أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الجنة اسمها دار السلام، والله سبحانه وتعالى هو السلام، وفي الحرم المكي باب السلام. والسلام مطلب مهم جدا في حياتنا. قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. أول واحدة: حقي عليك أن تسلم علي، حقك علي أن أسلم عليك، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذه حقوق بعضنا على بعض أيها الأحبة. لكن ننتبه، لا يجي واحد يعني كل ما شاف امرأة قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتبهوا، السلام إذا كان في فتنة لا، ما تسلم، ما تسلم، لأنه يعني قد يجر فتنة. لكن حق المسلم على المسلم، المسلم ما تسلم على المسلم لا بأس. إنسان مر على مجموعة من النساء تؤمن الفتنة السلام عليكن مثلا، لكن نحذر من بعض المزالق الشيطانية. فإذا السلام من الأمور المهمة في حياة الأمة، وكما سمعنا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء، إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بثلاثين حسنة، انتبهوا، ففيها خير عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعد ذلك أيها الأحبة ننتقل إلى آخر حق من حقوق الطريق، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومر معنا كثيرا هذا الموضوع، إذا أنت أردت أن تجلس في الطريق أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. كل ما هو معروف تأتيه قدر ما تستطيع، كل ما هو منكر تبتعد عنه بالكلية. هذا من حق الطريق علينا وعليكم. أما إنسان يجلس في الطريق ويتصيد الحرمات والمحرمات والشبهات ويؤذي فلان وفلانة وينظر فيما حرم الله، لا لا لا يا أخي الكريم، لا أبدا. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر يقع على عاتق كل مسلم ومسلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قضية أيها الأحبة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ليس لي أو لك اختيار فيها أصلا، يجب علي أو عليك أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حسب هذه المراتب الثلاثة. منكر تستطيع أن تغيره بيدك فتغيره. رأيت أمامك إنسان يكاد أن يهلك، أو إنسان يكاد أن يقتل وأنت تستطيع أن تمنع ذلك، أو يكاد أن يسرق وأنت تستطيع أن تمنع ذلك، يجب عليك وجوبا أن تنصر هذا المسلم، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن منكر. طيب، رأيت أمامك منكر لا تستطيع أن تغيره بيدك، لكن على الأقل تذكر: يا فلان اتق الله، يا فلان خاف من الله. إذن يجب عليك إذن المرتبة الثانية. والله لا تستطيع أن لا بقولك لا بيدك ولا بقولك، المرحلة الثالثة على الأقل بقلبك: إنا لله وإني راجع، لا حول ولا قوة، حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن أن يصل الإنسان في التبلد في الإحساس إلى المستوى حتى أنه بالقلب لا يتأثر، هذه كارثة، والله كارثة. أن ترى منكرا ما أمامك لا يتحرك فيك يدك بالمعروف، ولا لسانك بالمعروف، ولا حتى قلبك، إذن أين إيمانك؟ أين إيمانك؟ لذلك أيها الأحبة الإيمان لابد أن يفعل في القلوب. مع الأسف يعني استمراء الذنوب والمعاصي والمحرمات كارثة، لا، معنى ذلك أن الإيمان ضعيف، يحتاج إلى إيقاده من جديد، تفعيله من جديد. يعني حتى القلب ما ينكر، أين تذهب من الله سبحانه وتعالى؟ إذن أحبتي في الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا جمع لك الدين كله في حق الطريق. قدرت تنفع إخوانك انفعهم، في مضرة لا تضرهم، في خير ساعد على هذا الخير، في أمر محرم حاول أن تزيل هذا الأمر المحرم. لا تقول لي هذا ما هو من اختصاصي، لا، هذا من اختصاص كل مسلم ومسلمة، لأن الله عز وجل في هذا الدين ميز هذه الأمة بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبدا ما لك حجة يا عبد الله، وما لك حجة يا أمة الله. الإنسان أقلها بقلبه، أما أن يصل الإنسان إلى مستوى حتى في القلب ما ينكر، كارثة بكل ما تعني الكلمة. إذن هذه حقوق الطريق علينا أحبتي في الله: غض البصر، رد السلام، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذا أردت أن تجلس لا بد من هذه الأمور. وبالمناسبة هذه الأمور ليست فقط في الطرقات،